يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآيات المؤمنة. فيقول في أول الآيات وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا المراد بالإشارة إلى هذا اسم الإشارة القرآن. نعم وأن هذا القرآن صراطي مستقيما هذا معناه وأن هذا صراطي أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صراطي مستقيما. فمن أخذ اتبع القرآن وعمل بما في القرآن فقد اهتدى ووصل إلى الجنة. نعم وهذا صراط. ولو فسر وأن هذا صراطي كذلك نعم الإسلام كلام صحيح وأن هذا الإسلام صراطي من يتبع الإسلام ويؤمن به ويعمل به فهذا كذلك يوصله إلى الجنة. وكذلك لو فسر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى صحيح وأن هذا القرآن وأن هذا الإسلام وأن هذا النبي صراطي مستقيما من يتبع هذا فهذا يدخل إلى الجنة ويصل إليها. قال فاتبعوه يعني فاتبعوا إيه نعم هذا القرآن وهذا الرسول وهذا الإسلام ولا تتبعوا السبل لا تتبعوا إيه الطرق السبل جمع إيه سبيل وهو الطرق لا تتبعوا السبل. وجاء في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ فسره الرسول أنه إيه القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا واعناه ولا تتبعوا السبل. وجاء في أحاديث في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالدين يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال من على مثل ما أنا عليه وأصحابي ومعنى في إيه في الدين. أما في الأكل والشرب والمسكن هذا لا يلزم لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو أن نسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله هذا لازم لكن نصلي كما صلى الرسول ونصوم كما صام ونحج كما حج ولأجل ذلك فتفرق ثم قال عن سبيله وهذا دليل على أن الحق واحد. نعم ومثل جاء في القرآن يعني يخرجون من الظلمات إلى النور. الباطل كثير والنور دائما في القرآن ما عمره بتجاء أنوار أبدا ما في أنوار أبدا كن واحد ولذلك لو حصل يعني خلاف بين العلماء أو بين الأئمة فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا القرآن قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا حصل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يجب. قال فتفرق بكم عن سبيله فالذي يتبع هذه السبل. وجاء في حديث أن الرسول لما خط خطا مستقيما هكذا في هذا المسجد وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن اليسار وقال وأقرأ لهم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الطرق يعني قد تكون ضلالة وقد تؤدي إلى الكفر كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا في العبادة. وأما مسائل الدنيا الرسول قال أنتم بدنياكم أبصر. وقد حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أمر الصحابة أن لا يوبروا النخل فما وبروا النخل فنقصت الغلة فقال لهم إذا حدثتكم بأمر ديني فاعملوا وأما إذا حدثكم بأمر ديني ولذلك كان الرسول مسائل الدنيا يأخذها من أي لما علم أن الخندق قريش يريدون أن يغزوا المدينة نعم قال له يعني سلمان الفارسي نحن إذا خفنا في فارس خندقنا ما قال هذه فكرة فارسية ما نقبلها نحن المسلمين. فنحن الآن يجب علينا أن نتعلم التعليم الموجود هذا، يتعلموا يعني الآلات الحديثة. ولذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة يشمل الأشياء الجديدة. أول قال إيش القوة؟ ألا إن القوة الرمي أو الخيل، فهذا ما ينفع. فذلكم وصاكم به، وقلنا وصاكم يعني أمركم به أمرا مؤكد، هذا الوصية. ذلكم وصاكم به يعني أمركم أمر مؤكد، لعلكم تتقون، لعلكم تمتثلون أمر الله وتجتنبون نهيه. هذا يعني يجب أن نفهم من هذه الآية أن المراد بهذا الصراط هو الإسلام وهو القرآن، نعم، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود. أمرنا الله تعالى أن نقرأ في كل ركعة من ركعات اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا. وقد جاء في آية كذلك في نفس سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وأما مسائل الدنيا فهذا لا يلزم أن يكون يعني نأكل كما أكل الرسول أو نشرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ركب على البعير على الناقة وأخذ كم يوم؟ أخذ يمكن 8 أيام أو 10 أيام إلى مكة، وما عاد من يوم 25 ذي القعدة إلى بعد 20 رجع. الآن واحد من مسكين صعبوك يعني في يوم في 3 أيام يحج، يجي يوم 8 أو يوم 9 ويرجع يوم 13. ما هم هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها على هذه الأزمان، ما كانوا الناس الأولين حصلوا هذا، فما في يعني ثم بعد ذلك يقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. قال بعض قال ابن جرير ثم آتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد مخبرا عنا أن آتينا، وهذا يعني ما هو صحيح. الصحيح أنه ثم آتينا يعني أن هذا صراطي مستقيما، هذه جملة تسمى خبرية. دائما الجملة التي تكون من اسم إن وخبرها ومن الفعل ومن الفاعل ومن كان وأخواتها وإن وأخواتها تسمى جملة خبرية، تحتمل الصدق والكذب لذاتها بالنسبة إلى الكلام لا بالنسبة إلى المتكلم. زي الله قال الحمد لله، هذه يسميها جملة خبرية. لكن لما نقول جاء الأمير يمكن جاء ويمكن كذاب اللي قال لنا جاء الأمير، هذا معناه يعني. فإذا ثم آتينا موسى الكتاب هذا يعني كذلك جملة خبرية، لأن ثم هذه عطف يعني وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك الله يخبر آتينا موسى، وآتينا موسى الكتاب هذا برضو جملة خبرية، فعل وفاعل ومفعول، فيصير عطفنا جملة خبرية على جملة خبرية، ويكون هذا أحسن تفسير. وكثيرا في القرآن ما إذا ذكر القرآن يذكر التوراة والإنجيل ويذكر موسى عليه السلام وقومه، وهذا موجود في كثير من الآيات. قال الله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، جمع بين وهذا كتاب مصدق لسانا، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقوله في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراصيس تبدونها وتخفون كثيرا، هذا وقوله في آية أخرى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وقال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. دائما يجمع بينهم، لأن موسى يعني من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل فيذكره. وقال كذلك عن الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. ولذلك ثم آتينا يعني أعطينا، يقول الله تعالى نفسه ثم أعطينا موسى الكتاب، وهذا الكتاب فيه ما يحتاجه يعني قوم موسى الذي هم بنو إسرائيل تماما يعني تاما على الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم. وزي ما قال يعني نعم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. فدائما هذا القرآن يقرن بين موسى عليه السلام وبين القرآن. ولذلك هناك لما قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلك، ثم بعد ذلك عطف عليه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء التي يحتاجونهم. ولأجل ذلك في فرق بين شريعة، نحن نؤمن بموسى عليه السلام أنه نبي ورسول وأنه لا يحتاج أن نأتي بالتوراة ونقرأها، لأن التوراة الآن في عهد رسول الله مبدلة ومحرفة، فلا حاجة لها، بس نؤمن أن التوراة كتاب سماوي، والإنجيل كتاب سماوي، والزبور كتاب، والقرآن كذلك، ونحن نؤمن بالقرآن ونعمل بالقرآن. واحد يقول التوراة ما هو كتاب سماوي يرتد عن الإسلام. أما كون نروح ندور ونقرأه لا حاجة لنا به الآن، لأنه جاءنا القرآن الذي فيه كل شيء، وتفصيلا لكل، وهدى، ومعنى هدى معنى رشاد، بيّن لهم الحلال وبيّن لهم الحرام، نعم، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لعلهم بلقاء ربهم يعني لعلهم بيوم الآخرة بلقاء ربهم يؤمنون يصدقون. هذا دائما هذا دائما العطف بين موسى يعني التوراة وموسى عليه السلام، والقرآن يذكره دائما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهذا، برضو المراد بهذا هنا اسم الإشارة القرآن، وهذا كتاب. مين هو الكتاب هذا؟ القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. أول آية نزلت مثلا اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، من الآيات اللي فيها الأحكام، وآية نزلت قبل وفاة الرسول بأيام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا، وكان بينها الآية الأولى والآية الأخيرة 23 سنة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه ما أنزل الأحكام كلها دفعة واحدة. أما موسى عليه السلام فأنزل الله عليه يعني أتى بالتوراة جملة، وقال لهم أمرهم أن تأخذ، حتى لما جاءهم بالتوراة ما أبوا أن يأخذ، مثل ما قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني رفع الجبل، إما أن تأخذوا ما في التوراة وإلا يسقط عليكم الجبل، فسيجدوا كده يطالوا على. أما هذه الأمة أول لما بعث الرسول في مكة، أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب ولو ما صلى ولا ركع وما تدخل الجنة ولو ما أدى الزكاة، هذه من رحمة الله بها. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه البركة، فيه كل شيء، فاتبعوه، برضو هنا أمر بإيه أن نتبع هذا الكتاب ونعمل بما في هذا الكتاب، فهو فيه كل شيء. ولذلك جاء في آيات أخرى يعني نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من أي شيء نجده، إما نجده مجمل وتجي السنة تفسره. ولذلك الرسول لما خطب في حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إيش هو كتاب الله وسنتي. ولا يجوز كمان لإنسان يقول لا الكتاب بس يكفينا القرآن، وهذا كذلك في تحذير شديد، فإن الرسول حذر قبل ذلك أن لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله. وهذا قد ظهر في هذه الأزمان ناس يقولوا بس القرآن يكفي، أما الحديث فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن وفيه هذا، وهذا خطير جدا. وقد ظهر الناس من المسلمين يقولون مثل هذا الكلام، وهذا فيه خطير، فلا بد الكتاب يعني هو السنة هي التي تشرع. ولذلك الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما بين فإقامة الصلاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة، والزكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم، فلا بد من الكتاب والسنة مع بعض، ده ضروري هذا. والسنة الصحيحة موجودة محفوظة، أول شيء كتاب البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي الموطأ، هذه الكتب يعني أحاديثها سليمة ما فيها لا فيها كده ولا فيها شيء، فلا بد. قال فاتبعوه، أمر بإيه؟ الله يأمرنا بأن نتبع لعلكم ترحمون. فإذا اتبع الإنسان القرآن وعمل بما في القرآن فاز، نعم، وظفر بالجنة ونجا من النار، نعم، ووجد النعيم الذي ما بعده نعيم. هذا يعني تقريبا قال لعلكم ترحمون. ثم بعد ذلك يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يعني إيه؟ يعني أن تقولوا يعني ألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يعني لألا تقولوا، يعني الله أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ودعا أهل مكة وقريش إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، نعم، ليه؟ عشان لا يكون لهم حجة، يقولوا نحن ما جانا نبي وما جانا رسول وما جانا. فلذلك قال أن تقولوا ألا تقولوا إنما أنزل، يعني الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل لعبادة الله ونهاهم، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، نحن ما جانا نبي ولا رسول ولا جانا يعني قبل محمد، ها؟ فنحن يعني ما يعني لنا عذر يعني تقريبا. فالله يقول لهم كده أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. من هم الطائفتين؟ نعم اليهود والنصارى. فإن اليهود نعم بعث في موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وكذلك النصارى نعم. وإن كنا عن دراستهم لغا، يعني إن كنا عن دراسة التوراة والإنجيل لغا، لأنه هذا بالعبرية وهم ناس عرب ومعلوم ما يقدر يفهم ها يعني ما يقدر عربي ما يقدر يفهم التوراة والإنجيل ها. فهذا يعني تقريبا. فإن كنا عن، أو تقول لو أن بعد ذلك يقول لا، طيب لو كان الله أنزل إلينا كتاب وأرسل إلينا رسول عربي يعني كان خلاص نحن نؤمن به. ولما جاء الرسول محمد نعم الذي يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وأنه كان يسمى الأمين سنين طويلة اسمه الأمين، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة، فدخل الرسول محمد قالوا هذا الأمين. فجاء الرسول وأخذ وأمرهم أن يبسطوا يعني ثوبا كبيرا، وأخذ الحجر ووضعه في ذلك الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل، ثم جاء ووضعه، فراحت الفتنة الذي كانت يعني تؤدي إلى القتال وإلى غير ذلك. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب ساحر مجنون أساطير الأولين على القرآن إلى غير ذلك. فلذلك الله يعذرهم أو لو أن أنزل علينا الكتاب، يعني لو أن أنزل على الكتاب قبلهم لكنا أهدى منهم، يعني لكنا اهتدينا وآمنا بهذا الرسول. فلما جاءهم الرسول محمد قالوا لا هذا كذاب وهذا ساحر وهذا مجنون إلى غير ذلك. فقد جاءكم بينة من ربكم، قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم هذا في مكة ودعاكم إلى عبادة الله ونهاكم عن الشرك وحذركم وأمركم اتباع القرآن من ربكم، وهدى يعني رشاد يرشدكم ويوصلكم، ورحمة وكذلك كان رحمة للمؤمنين. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، وهنا من استفهام إنكاري بمعنى لا أظلم، يعني الظلم كثيرون ولكن أظلم الظلم الذي يكذب على الله، هذا معناه. فمن أظلم استفهام إنكاري يعني الظلم كثيرون ولكن من أظلم الظلم الذي يكذب على الله، زي مسلم يقول إنه نبي وإنه رسول، ومثل قريش يقول كذا. فمن أظلم من كذب كذب بآيات، كذب بالقرآن، فالقرآن الذي جاءهم نعم عارفين هذا محمد ما تعلم، وقال وما تخطه بأبواء، يعني ما كان يعلم. ومعلوم الإنسان لما يكون ما تعلم ولا دخل مدرسة ويأتي بأشياء هذا لازم يكون هذا من الله فأنت تعرف أن محمد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا دخل مدرسة ولا تعلم، ومع ذلك لما جاء بهذا القرآن قالوا أساطير الأول حكايات الأولين، هذه محمد راح جمعها في أي مكان وصار يقرأها ويعرف أنه ما هو كاذب، ولذلك الله نفى عنه السحر ونفى عنه الكذب ونفى عنه كل شيء. قد جاءكم بينة فمن أظلم من كذب بآيات الله، المراد بآيات الله معناه القرآن، وصدف عنها يعني انصرف عنها يعني انصرف عنها، حتى أن قريش كانوا في مكة يعني كان حقهم إذا ما يبغى يؤمن بمحمد يترك الناس أقل ما يكون، ولذلك الله ذكر في نفس السورة هذا وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويبعدون عنه، كان انتم ما تبغوا محمد ولا تتبعوه اتركوه مع الناس ما لكم شغل فيه هذا اقل ما يكون. لكن هم كانوا يجفوا في طرق مكة كلها، ترى هنا في مكة رجل اسمه محمد يفرق بين الرجل نعم وابنه، وبين الرجل وزوجته، وبين الاخ واخيه، الا كنت لسانه حلو وكذا، فهذا يعني هذا ما. ولأجل ذلك ذكر في هذه الآية فمن اظلم من كذب وصدف عنها يعني انصرف عنها وعارض عنها، سنجزي الذين يصدفون يعرضون عن آياتنا سوء العذاب. ولأجل ذلك الذين كذبوا الرسل ماذا أنزل بهم العذاب وأنزل بهم العقاب، وكذلك أنتم يا قريش وأنتم يا أيها الكفار في أي مكان إذا كذبتم محمد ولم تؤمنوا به وعاديتموه فإن الله سينزل بكم العذاب كما نزل بالقوم المكذبين للرسل، فإن قوم نوح كذبوا نوحا ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم بعد ذلك لما كذبوه نعم أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكهم، كذلك قوم هود كذلك لما كذبوا هودا نعم جاءت الريح وأهلكتهم، كذلك قوم صالح وكذلك قوم شعيب وكذلك قوم لوط وهكذا يعني. فإذا كذب ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة إن من كذب، إذا الذي كذب محمد يكون عقابه أشد أشد من الذين. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش أنهم لما كذبوا محمد وآذوه وضيقوا عليه وضيقوا على أصحابه، خرج من مكة إلى المدينة، وبعد يعني سنتين ابتدأت غزوة بدر، وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، ويكون هذا قتل قريش على يد الصحابة رضوان الله، ما أنزل الله عليهم صاعقة، لا، كان إيه من لقتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يؤذونهم في مكة، حتى أن أبا جهل مين إلا يعني قطع رأسه، يعني عبد الله بن مسعود ركب على صدره وقال رويع الغنم اللي يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، نعم، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لو يبغى يسلم على يده ما يرضى كان في مكة. وهكذا دائما دائما يعني المؤمنون قد ينالوا بعض الشيء من الأذى، ولكن العاقبة لمين؟ للمؤمنين. ولذلك هذا ثم بعد ذلك تبع بعد كمان سنوات قليلة في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم في رمضان يدخل الرسول على مكة، يدخل مكة وينتصر على قريش وخطب، فقال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، مع أن الرسول لو لما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين كان أخذوا استحقافه، لأنه فعلوا إيه كم سنة يعني قريب 20 سنة أبدا، ولكن إيه ربنا الرسول عفى عنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أبدا، وكان إيه يعني هم يقتلهم الكبار والصغار والنساء، يعني وأصح الأقوال أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، هذا أصح له، في بعض العلماء يقول أنها فتح، لأن لو فتحت صلحا ما يقاتل، ومعلوم أن الرسول قاتل وأمر إيه خالد بن الوليد من قاتله، ثم بعد ذلك قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلذلك هذا أصح الأقوال، وإن كان بعض العلماء يقول أنها فتحت يعني صلحا، والصحيح لا، فتحت عنوة، بعد يصدفون آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني بما كانوا يعرضون عن إيه عن الحق، وهذا يعني سيحصل على كل إنسان يعني يعادي الإسلام، وهذا فلا بد أن الله ينتصر، ولذلك دائما وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، لا بد المآل إلى والنصرة في الآخر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ثم بعد ذلك يقول هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، هل ينتظر الكفار والمشركون الذين يكذبون بإيه بيوم القيامة، يقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، خلاص نساء يحملنا ويضعنا، وناس كبار أو صغار يموتوا ويدفنوا، أما كون الإنسان إذا مات نعم ثم يحيى ويحاسب هذا ما في، ولذلك الله يرد عليهم في القرآن في كثير من الآيات زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكذلك نحن نرى أرضا ميتة ما فيها أي نبات، نعم، فيرسل الله المطر عليها بعد أيام وإذا به كلها مخضر، فالذي يفعل هذا لا بأس، وقال في ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم نشأ. وهذا أهم ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بيوم القيامة، أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واحد يقول ما في يوم قيامة ما تنفع الأركان الباقية دي كمان، هذا شيء مهم، ولذلك الله دائما في السورة المكية يعني يذكر هذا كثير، وحتى في السورة المدنية حتى في السورة المدنية في ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نعم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، حتى في السور المدنية موجود يعني غير هذه السور، فلذلك هذا ركن، ولذلك هنا قال هل ينظرون هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة إما لقبض أرواحهم أو لتعذيبهم في النار أو يأتي ربك، ومعلوم أن هذا في إثبات الصفة لله أن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله ولا يجوز أن نحرفه، فإن كتب التفسير بعضها كالجلالين وغير ذلك يقول يأتي أمره، وأهل السنة لا، لأن الله له صفات وصفاته لا تشبه صفات المخلوق، الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر، سمع المخلوق محدود، يسمع هنا واحد يروح هناك بعيد يتكلم ما نسمع، ويبصر كذلك يبصر ما أمامه، أو الآن في الطب الجديد قالوا الذي يكون 6 على 6 نظر وهذا إيه هذا أحسن نظر. ودي للطبيب يقول له هذا 6/20، واحد 6/50 كمان، 6/50 معنا قريب يصير أعمى. وكذلك يبصر، يعني رجل يكون يشتغل في الحجار في اللغم، يكسر أحجار، يكسر صخرة ويجد فيها دودة في نفس الصخرة، هذه الدودة كيف؟ يعني ما كانت عايشة، وكانت يعني يأتيها الهواء والأكسجين وغير ذلك. فهذه، ولو الله قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وكثير من الناس يعني يظن أن الإنسان إذا وصف بوصف لا يوصف، زي الأشاعر قال أن لله يعني نثبت له 20 صفة، وهي الوجود والخدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان، ما هو كلام بصوت وحرف، والباقي كله ما الاستواء نقول إيه استولى، الرضا نقول يريد الخير، وهذا وأهل السنة لا يقولون بذلك، وهذا موجود في القرآن. يعني الله يصف نفسه بإيه؟ بالعلم، عليم. كم آية؟ كثير. قالوا نعم، قال عن في إبراهيم، قال فما خطبك أيها، قالوا إن أرسلنا إلى قوم قبله وبشرناه بغلام عليم. عليم هي هذيك سوا ما في عليم. وكذلك عن نفسه يقول العزيز، الله يقول عن نفسه عزيز، ويقول عن المخلوق عزيز. قالت امرأة العزيز، وقالوا يا أيها العزيز، وقال كذلك ما دمت حيا، ويقول عن نفسه. ولذلك في آية من آيات، نعم، الحي الذي لا يموت، هذا خلاص له هو. أما محمد الحي نجي ندور عليه بعد أيام، ما في خالد محمود الملك البلاني أبدا، ما في. فإذا ما في يعني، ولكن مع الأسف إنه كثير، حتى يعني واحد قريب كان مرة قال لي مثلا، واحد يقول يعني زي اللي يصور هذول، ما يقول نسمي مصور. طيب يعني مثلا الشخص اللي يصور هذول مصور إيه؟ يصورك إيه في الورقة كده، لكن الله بيصور إيه؟ النطفة في إيه؟ في الرحم، ثم بعد ذلك تتغير يعني من نطفة إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم بعد ذلك يصوره بهذه الصورة، ثم يقعد في الرحم المدة هذا في قرار مكين، ثم بعد ذلك ربنا يسهل له خروج من بطن أمه، زي ما جاء فسره بعض العلماء، ثم السبيل يسره، فسره بعض العلماء ثم السبيل، لأن المكان الذي يخرج منه الجنين من هذا محل ضيق، يعني فرج المرأة معروف صغير، ولكن كيف ربنا يخلي يعني كده شيء أشياء. وإذا تعسرت الولادة ما يقدر أحد يسويها، حتى الطب الجنين يقوم يخرج البطن من جهة ويخرج الجنين سواء كان حيا أو ميتا. يعني الناس الأول قبل أن يجي الطب الجنين يمكن 95% أن النساء يريدن ولادة طبيعية، ودحين في هذا الزمن لما تقدم الطب يمكن 15% يمكن من هذا لابد إيه يعني بالقيصرية كده بيصير عجيب. فلذلك ما في تشبيه يعني أبدا. الله لما يقول سميع وبصير، ولذلك قال في آية في سورة يعني الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع والبصير في هذه الآية؟ الإنسان، سمعه محدود وبصره محدود، ما في تشبيه. لكن مع الأسف يعني كثير من العلماء يعني في هذا، ليه؟ لأنه كان مذهب الأشعرية كان هو مذهب أهل السنة، يعني من القرن الرابع والخامس إلى قريب هنا، حتى جاءوا مشايخ يعني زي شيخ الإسلام ابن تيمية فبين هذه الأشياء وذكر فيها، وفي له رسالة يعني كتاب التدمرية أو الحموية ذكر هذه الأشياء، وأنه ما في تشبيه أبدا، وأن المخلوق إذا وصف بصفة، وقال عن نفسه إن ربكم لرؤوف رحيم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفة الرب غير ورأفة إيه؟ المخلوق. فلا لنا أن نقول مثلا رب الرؤوف ونقول مثلا ما مثلا أم الرؤوف أو رحيم، ما في أي تشبيه. ويجب يعني أن، ولذلك هنا قال أو يأتي ما نقول أمره، وكثير من كتب التفسير حتى في كتب اللغة العربية يعني هو يعني شفنا في كتب النحوية الدروس النحوية هذه اللي كانت درس في المياه، قال وجاء ربك جاء أمره ويبقى وجه ربك أي ذاته. ويأتي أو يأتي بعض آيات ربك، ويأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، هذا بعض آيات، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا. ولا وذلك اليوم لا ينفع أبدا. ها نهار ما تطلع الشمس، لأن الشمس الآن تطلع من إيه؟ من المشرق وتغرب ومستمر على ذلك سنين طويلة. نعم، ثم بعد ذلك كلما تغرب هي في المساء، نعم، تأتي إلى تحت العرش وتسجد لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأمرها الله أن تعود إلى المشرق وتخرج في اليوم الثاني، وهكذا مستمر. وفي يوم من الأيام إذا أراد الله ذلك تأتي وتسجد وتطلب أن يسمع لها بأن تطلع من المشرق، نعم، فيتركها الرب سبحانه وتعالى مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يقول أخرجي من أين؟ من حيث أتيت. فتخرج من المغرب، فإذا رآها الناس جميعا آمنوا، ولكن لا ينفع في ذلك اليوم. وهذه من أشراط الساعة الكبيرة، وأشراط الساعة كثيرة، منها يعني طلوع الشمس المغربية، وكذلك الدجال، وكذلك الدابة، وكذلك نار يعني يحرق الناس إلى غير ذلك. وقد ذكر ذلك في لا تقوم الساعة لا تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فذلك. وجاء في حديقة لا تقوم الساعة لا تطلع الشمس من مغربها، وجاء في كذلك حديث آخر، نعم، قال الرسول الله ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج قبلها. ولذلك هذا المراد به أو يأتي بعض آيات يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يعني لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما ينفع. أما إذا قبل ذلك فإذا أسلم وآمن وجاء في الأحاديث لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لم تكن أو كسبت في إيمانها خير، يعني آمنت قبل طلوع الشمس، يعني قبل طلوع الشمس بساعة آمنت، نعم، كانت مسلمة. قل انتظروا، قل لهم أيها النبي انتظروا، يعني ما يحل بكم أيها الكفار وأيها المشركون، فأنا منتظر. ولذلك ماذا حصل؟ حصل بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ومكث سنتين، ثم بعد ذلك ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70. هذا وبعدها كذلك غزوات أخرى هكذا، حتى عام 8 الرسول دخل مكة فاتحا مكة ومنتصرا عليهم. وأنزل الله تعالى قبل ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بالفتح المبين هنا يعني المراد به خيبر. ولأجل ذلك ذكر الله تعالى في سورة الفتح قصة هذا، يعني قصة الفتح هذا الأول، وبعد ذلك جاء فتح مكة بعد ذلك وتتابع الفتح. وما وفي السنة العاشرة دخل الرسول مكة حاجا، ويعني قارنا بين الحج والعمرة، ومعه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهذا يعني ما يأتي دائما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال انتظروا إنا معكم إنا منتظرون. وقد حصل ذلك ونصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما مضت سنوات كذلك إلا الإسلام يصل إلى فارس وإلى الروم، نعم، وما مضت يعني أقل من 100 سنة وصل الإسلام إلى الصين. فين الصين وفين مكة ومدينة؟ ولولا الغلطات التي غلطها بعض القوات في ذلك الوقت لكان أوروبا كلها تصير مؤمن، لكن كان بعض المترفهين وما هم منتبهين يعني للدين تماما. وإلا لو كانوا مثل هذا يعني يمكن القارات السبعة كلها تصير مؤمن، لو كانوا على الطريق اللي مشى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القارات السبعة الموجودة الآن كلها تصير مؤمنة. ولكن مع الأسف إن الناس الآن ما هم يعني مسلم ما يصلي، مسلم يعني يبيع الخمر ويتاجر في الخمر، مسلم مثلا يشتغل في الربا على مصراعي إلى غير ذلك. ولذلك شوف المصائب التي بتقع المسلمين بها سبب أن الإسلام يعني يقول بس باللسان ما في أبدا. وهذه الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يقول في هذه الآيات يعني يقول هذه الآيات وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قال مجاهد وغيره. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر شاذان حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عبد الله بن مسعود هو ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يميني وشمالي ثم قال هذا سبل ليس منها سبيل ولا إلا عليه شيطان. وكثيرا يعني الآن يعني المدارس الحديثة يقول التربية وعلم النفس، التربية وعلم النفس، وأن هذا لازم يدرس في في المدارس سواء كان في الثانوية أو في الجامعات، وأنه لازم الناس يتخصصوا فيه، ويدعوا أن هذا العلم يعني أتى به إيه؟ يعني النصارى، وهذا لا. يعني مثلا المدرس يعني يكون عنده سبورة في المدرسة أو في الجامعة يكتب عليها الدرس ويشرحه هذا، وأن هذا صراطي مستقيم، الرسول خط مستقيما وقال هكذا، وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السنة هذا. وكذلك الرسول كان مرات يعني يوجه أسئلة إلى الصحابة يسألهم ثم بعد ذلك إذا عرفوا عرف ما عرفوا دقل يبين لهم، مثل ما مر من المرات سألهم قال أخبروني عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها يستفاد منه. فراح أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر في شجرة البادية، فعبد الله بن عمر جاء في نفس النخلة يعني لكن شاف أبوه شاف استحى يعني، فقالوا أخبرها، قال هي النخلة، تعال النخلة شوف إيش فيها، تمرها وبصرها وجريدها وسعفها وخشبها كل هذا يستفاد منه. وهذا موجود وكثير أحاديث مثل ذلك، ومر علينا حديث يعني في يعني في السنة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال لأصحابه نعم هذا الإنسان زي الكتاب هذا الإنسان كده في الوسط، وهذه العوارض هذا الإنسان، وهذه العوارض هنا في الوسط، وهذا ما يعمله كده بهذا النص. فهذا الإنسان مثلا نعم له آمال، له يصير تاجر صاحب الملايين، فهو إيه يجي هنا يجي يبيع ويشتري ويكسب وهذا سنين، يوم من الأيام يجي هنا عارض من عوارض مثلا تصدم السيارة يموت هذا يصير أبدا. فالرسول شبه كده زي هذا الإنسان وهذا يعني العوارض التي فيجي مرات يشتغل بعدين، وإذا في يوم من الأيام وهذا مثلا الآن السبورات والخرائط وهذا كله موجود في الإسلام، إنما هم أظن راحوا جمعوا بعض أشياء وقالوا إنه هذا التربية وعلم النفس أنه هم اهتدوا إليه وأنه كذا وكذا، كل هذا تخريب يعني موجود في إيه يعني في السنة وفي القرآن كل شيء. ويكفي هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا الرسول خط مستقيما هكذا في هذا المسجد، وكان مسجد الرسول متواضع يعني كانت إيه تراب أو رمل، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال على كل سبيل نعم شيطان يقول تعالوا. فهذا الذي يتخذ هذا الطريق إما ما يصل يعني يكون إلى الكفر، وإما يكون إلى البدعة وهذه يعني مثلا الطرق الموجودة الآن في العالم يعني بعضها فيها بدعة كبيرة جدا أبدا. وهذا كله موجود، وكذلك قال الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولذلك يجب والمراد يعني صراطي مستقيم جاء في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا. إيش هو حبل الله؟ القرآن. فلذلك يعني يجب أن نحن ما نأخذ ولا بأس أن نأخذ الأشياء التي يعني يعني منهم الصناعات والأشياء العلمية الحديثة ما في بأس يعني، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن قريش يريد أن يغزوه قال له سلمان الفارسي نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، نحن في فارس إذا خفنا من العدو نحفر بيننا وبينه حفرة كبيرة. ما يقدر، ما قال الرسول هذه فكرة فارسية نحن مسلمين ما نأخذ بها، الحكمة ضالة المؤمن. وقد حصل ذلك كذلك الرسول لما ذهب إلى بدر لما ذهب إلى بدر يعني جلس في مكان فقال له الصحابة هل الله أمرك تجلس؟ قال لا، قال إذن الحرب خدعة، نحن نجلس في آخر ماء، يصير عندنا ماء وعند قريش ما عندهم ماء، لكن ربنا أراد شيء آخر بأن جاء المطر ونزل المطر فصار الماء عنده قريش وعنده، وهذا كان فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ أنه يعني لا قريش يعرف عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرسول يعرف عدد أصحابهم بالضبط، لأن الإبل إذا مشت على أرض رملية يعني ما يظهر إيه والعربي الأول لو مثلا إبل مرت على أرض ما هي رملية لكن يابسة تقول له كم الإبل اللي مرت؟ إذا كانت 100 يقول لك مثلا 100 أو 110 أو 90 يعرف كده أبدا. ولذلك بعد ذلك تبين أن أصحاب الرسول كانوا 310 وقريش كانوا 1000. كيف عرف أصحاب رسول الله أن قريش كانوا يعني 1000؟ أنه سألهم مسكوا أسير قال كم يذبحوا كل يوم؟ قال بين 9 و10 يعني 9 من الإبل أو 10 من الإبل. معلومة العرب كل 100 يأكل 10 يأكل ناقة عربي يعني ما هو أمريكاني. يعني بهذا الرسول عرف أنهم كانوا عشرة. فلذلك هذا يعني تقريبا وهذا قالوا أن هذا صراط. ولذلك يجب إيه؟ ولكن العمدة في حديث ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في آخر قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبه الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرق. وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله الذي الحدود إلا أمر الله بها. والأبواب المفتحة محارم الله محارم الله الزنا السرقة شرب الخمر. وعلى رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله. فإذا كان الإنسان يخاف من الرب ما يرتكب ذنب ولا يرتكب شيء فلذلك يجب. ثم بعد ذلك يقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن جرير ثم آتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد مخبرا عنا أن آتينا موسى الكتاب. وهذا يقول لا ما قلت وفي هذا نظر. ثم هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر يعني لأن هذاك جملة خبرية وهذه كذلك جملة خبرية ثم فعل وفاعل وهذا موجود لا للترتيب هنا كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وهذه جملة إيه خبرية قل لمن ساد هذا جملة إيه فعل وفاعل ثم ساد أبوه جملة فعل وفاعل ثم قد ساد قبل ذلك جده. فيصير عطفنا هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولان. وكذلك هنا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ثم كذلك آتينا موسى الكتاب جملة كذلك خبرية على جملة خبرية. وهذا تقريبا يكون واضح من الآن ودائما يجمع الله بين القرآن. قال ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربية. وقوله في أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعد وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني ليش ما يصير عنده عصا يضاع تصير ثعبان وهم طلبوا من الرسول كده قال نبغى انت محمد نبي ورسول نبغى الصفة تصير ذهبا معناه الذهب. فلو صارت الصفة ذهبا وما آمنوا ينزل بهم العقاب زي قوم صالح. قوم صالح لما طلبوا من صالح عليه السلام ان الصخرة هذه يخرج منها ناقة عشراء فخرجت الناقة وعاشت بعد شهرين ولدت. ثم بعد ذلك لما ما آمنوا نعم أهلكهم الله نار. وهذه عادة الرب سبحانه ولذلك فالرسول ما أراد أن يعني يكون الصفة ذهبا. لكن الآيات يعني انشق القمر والآيات الذي يعني رأوها من الرسول صلى الله كان يصدق الصادق ومع ذلك ما آمن. ولكن بعد ذلك نزل بهم العقاب ولا بد من هذا. ويكفينا هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.